السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع قارئنا لهذا اليوم وهو القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، الذي نشأ يتيما حيث توفي أبوه وهو في الثالثة من عمره، فاصطحبته أمه إلى بيت جده، وكان تولى تعليمه وتحفيظه القرآن الكريم خاله الشيخ حلمي محمد مصطفى، هو الذي تولى تحفيظه القرآن الكريم وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره، مما يدل على ذكائه وموهبته الفطرية وحبه للقرآن الكريم. وبيدل هذا أيضا على أن الشيخ الشحات محمد أنور نشأ في أسرة تحب القرآن الكريم وتقرأ القرآن وتحفظ القرآن وتعمل بالقرآن. لم يكتفي خاله بتحفيظ القرآن الكريم، وإنما نقله إلى شيخ آخر في قرية مجاورة، هي قرية كفر المقدام بمركز ميت غمر أيضا. وعلى فكرة قرية كفر المقدام هي التي ولد فيها أيضا أخونا وحبيبنا رحمه الله رحمة واسعة الشيخ مقدام الحضري. انتقل إلى هذه القرية لكي يتعلم علوم وفنون التجويد والقراءات في قرية كفر المقدام على يد الشيخ علي سيد أحمد الفرارجي، وكان ذكيا حيث أتم علوم التجويد والقراءات خلال سنتين فقط. ونترك حضراتكم مع هذه التلاوة العطرة المباركة للشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لعلهم يتفكرون. وابتغاء مرضاتي إلا قول إبراهيم مستغفرا ملك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ومن يتول فإن